بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب فضل ليلة القدر. باب فضل ليلة القدر. وقول الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. قال ابن عيينة: ما كان في القرآن ما أدراك فقد أعلم، وما قال وما يدريك فإنه لم يعلم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه، وإنما حفظ من الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تابعه سليمان بن كثير عن الزهري. قوله: كتاب فضل ليلة القدر. وليلة القدر هي في العشر الأواخر من رمضان، وفضلها عند الله عز وجل عظيم، وقد مدحها ربنا وبين فضلها وأنها هي خير من ألف شهر، أي في الطاعات والقربات والأجر أفضل من ألف شهر. إنا أنزلناه، أي القرآن، وهذا تشريف لهذه الليلة، لأن دائما الشرف بشرف ما وقع في هذا اليوم أو في هذه الليلة أو في هذا المكان. فمثلا خير الأيام يوم عرفة، والمكان الذي هو عرفة من أشرف الأماكن وأشرف البقاع، وربنا عز وجل يتجلى لخلقه في هذا اليوم يباهي بهم الملائكة. أيضا لو نظرنا إلى أفضل البقاع، مكة ثم المدينة ثم المسجد الأقصى، فكلما عظم الشرف للمكان أو الزمان كلما على القدر. فهذه الليلة فيها خصيصة، فيها ميزة، وهي أنزل فيها القرآن. طيب، كيف أنزل القرآن والقرآن نزل منجما؟ يعني ما نزل جملة، نزل منجما. فهل نزلت منه آيات في ليلة القدر أم نزل كله أم كيف؟ هو القرآن كلام الله عز وجل تكلم به، يعني هذا القرآن تكلم به الله عز وجل قديما، ثم نزل في اللوح المحفوظ، وكان جبريل ينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم على حسب الواقع وحسب الأشياء. لأن ربنا تبارك وتعالى لما خلق الخلق أو قبل خلق الخليقة بخمسين ألف سنة قدر أرزاقهم وقدر أقواتهم وقدر أمرهم، وخلق ما هو كائن وما سيكون علمه إلى قيام الساعة. فالقرآن هو كلام الله جل جملة، ونزل هذا القرآن منجما، أي حسب الوقائع والآيات، ومنه ناسخ ومنه منسوخ، وربما نزلت آيات ثم أذن الله عز وجل برفع هذه الآيات فنسخت، أو ربما هناك آيات كانت مقروءة فنسخت أحكامها إلى آخره. فالشاهد أنه نزل جملة، تكلم به عز وجل كلاما أزليا، ثم بعد ذلك نزل منجما حسب الوقع. فإن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، أي فيها ميزة وهي نزول الملائكة في هذه الليلة، حتى أنهم يملؤون السماوات ويملؤون الأرض. سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام من الله عز وجل إلى طلوع الفجر. قال ابن عيينة: ما كان في القرآن ما أدراك وما أدراك، أي ربنا أعلمه ما في هذه الليلة من الفضل. قوله: وما يدريك فإنه، يعني شيء لم يعلم، يعني ربنا عز وجل يقول له هذا أمر عظيم لكن لم يعلم تفصيله. قال: حدثنا علي بن عبد الله وهو المديني قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال حفظناه، وإنما حفظ من الزهري عن أبي سلمة وهو أبو سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي سلمة قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا واحتسابا. ما الفرق، ما الفرق بين إيمانا وبين احتساب؟ يبقى إيمانا بالله أنه متقرب به إلى الله عز وجل، يخلصه لله تبارك وتعالى، يبقى فعل هذا الأمر خالصا لله سبحانه وتعالى، هذا إيمانا لا أحد فيه شريك، وهذا يدل على الإخلاص. وإذا خدش ربما نزل، يبقى إيمانا. واحتسابا يعني يعلم عظم الأجر بعظم الإتقان فيتقنه، وهذا يدل على الإخلاص والعمل. الإخلاص وإيه؟ وهما شقان متلازمان، أي عمل بلا إخلاص لا يصلح، وإخلاص بلا عمل أيضا إيه؟ لا يصلح. أيهما أشد، الإيمان ولا الاحتساب؟ الإيمان طبعا ده الأصل، لابد أن يكون العمل لله عز وجل، ثم احتساب الأجر يجعلك تتقنه. كلما علمت أن الله سيجازيك من الأجر العظيم والفضل الكثير ويضاعف لك الحسنات، كلما اتقنت العمل. فإتقان العمل هنا دلالة على أن العبد يضع الأجر الذي هو الجنة والرضا من الله سبحانه وتعالى نصب عينيه، فكلما وضع الأجر كلما أتقن العمل وعظمه. ولذلك بنرى أن بعض العباد قد يأتي العمل ويخلصه خالص، ولكن يكون الإتقان هزيل، فترى لأن الأجر قليل. وذلك الأجر على قدر النصر والتعني والبذل. كان السلف رضي الله عنهم إذا هموا بعمل من الأعمال كانوا يتعبون جدا. قيل كان أحمد بن حرب إذا دخل الصلاة، ورد هذا عن علي بن زين العابدين، إذا دخل الصلاة كان يعتريه رعدة وخوف وفزع شديد واصفرار في الوجه، فيقال في هذا له، فيقول: أتدرون بين يدي من أقف؟ بين يدي الله عز وجل. يبقى هذا دليل على أمرين: أنه خائف من الله عز وجل أنه بين يدي، وأيضا احتساب الأجر خشية أن يحبط العمل. وكان بعضهم يقول أو يقسم، يقول: ما يهمني إلا أمر صلاتي. يعني في الصلاة أنا داخل الصلاة الهم موجود، هل تقبل أو لا تقبل، إنك في تصلي في الصلاة، هل الصلاة دي هتعدي ولا مش هتعدي، إن لم تعدي يعني إذا مرت وضع أجرها لن تعوضها، لن تعوض هذه الصلاة. إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبي ومن قام ليلة القدر. إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبي. يبقى عندنا هنا في عام اللي هو رمضان كله، وخاص اللي هو احتساب ليلة القدر. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في العشر الأواخر من رمضان يشدد الأمر جدا، ليس كأوله ولا أوسطه. طبعا إذا دخل رمضان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتهيأ له ويعد له العدة بالنسبة للقيام والصيام إلى آخره، وكان يعني يشد إلى أن يأتي أو تأتي العشر الأواخر من رمضان. فكانت إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان شد في العبادة واعتزل أهله وقام قومة لله عز وجل حتى يخرج رمضان الذي في هذه العشر الأواخر هي ليلة القدر. غفر له ما تقدم من ذنبه، غفرت ذنوبه. قال: تبعه سليمان بن كثير عن الزهري. تبعه مع من هنا؟ مع سفيان. قال: باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. وحدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال: سألت أبا سعيد وكان لي صديقة فقال: اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان، فخرج صبيحة عشرين فخطبنا وقال: إني أريت ليلة القدر ثم أنسيتها أو نسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر، وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين، فمن كان اعتكف مع رسول صلى الله عليه وسلم فليرجع. فرجعنا وما نرى في السماء قزعة، فجاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد وكان من جريد النخل، وأقيمت الصلاة فرأيت رسول صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. قول: باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر، والمقصود بها المتابعة لها. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي قال: أخبرنا مالك ابن أنس عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. وهذا اجتهاد من الصحابة بوجود هذه الرؤى وتأييد من النبي صلى الله عليه وسلم لتواطؤ الرؤى. إذن هذا قول من الأقوال. الثاني قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام وهو هشام الدستوائي عن يحيى وهو يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال سألت أبا سعيد وكان لي صديقا. وكان أبو سلمة محبا لأبي سعيد الخدري وكان لي صديقا فقال اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان فخرج صبيحة عشرين فخطبنا وقال إني أريد ليلة القدر ثم أنسيتها أو نسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر من في الوتر. كان الأول الاعتكاف في العشر الأوسط وكان هذا اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد ذلك أري ليلة القدر وأنها في العشر الأواخر وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين فمن كان اعتكف معه صلى الله عليه وسلم فليرجع. فرجعنا ومنار في السماء قزع فجاءت سحابة فمطرت حتى سار سقف المسجد وكان من جريد النخل وأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. يبقى هنا أيضا ليلة القدر أريها النبي صلى الله عليه وسلم ثم نسيها وهذا رحمة من الله بالأمة حتى تتهيأ النفوس لهذه الليلة. ودائما لما بيكون الإنسان ألف يوما معينا أو وقتا معينا مع الوقت بيكون عادة، لكن لما يدخل الإنسان في العشر الأواخر من رمضان ويتحرى، معنى يتحرى كيف يتحرى؟ يعني يلتمس. ما معنى يتحرى ومعنى يلتمس؟ يعني يبقى عنده الأول الهم إن ممكن تكون الليلة، مش كده؟ ويستعد إن ممكن تكون الليلة فيتحرى هذه هي الليلة، ها؟ وبعدين بعد كده عدت الليلة يبقى ممكن تكون الليلة الإيه؟ القادمة. في تحري في اهتمام، مش كده؟ في متابعة إلى أن ينتهي أو أن تنتهي العشر الأواخر من رمضان. يبقى هذا له إيه؟ التحري، اهتمام في كل ليلة واجتهاد وبذل ويشد، يعني يقوم هذه الليلة قيام شديد جدا وبعدها ربما ما يكونش ليلة قد تكون القابلة فيشتد في الليلة القابلة أكثر من الليلة الإيه؟ الأولى. فانتهت الليلة الثانية ربما لا تكون هذه، شدد في الليلة الإيه؟ الثالثة إلى آخر الليلة من رمضان. مثلا فرضنا احنا اخر ليله 29 او 30، طب ممكن كل الفات دي ليست، يبقى قد تكون هي الليله الايه؟ في الاخيره، فيشد ويعظم اكثر مما مضى. هذا يسمى اجتهاد وتحري. قال فرأيت صليم يسجد في الماء والطين حتى رايت اثر الطين في جبهته. قال باب تحري ليله القدر في الوتر من العشر الاواخر فيه عن عباده، وحديث عباده سياتي. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا أبو سهيل عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. قتيبة بن سعيد بن جميل إسماعيل بن جعفر قال حدثنا أبو سهيل عن أبيه وهو مالك عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. يبقى هنا عزمة إنها في الليالي الوتر من رمضان، وهذا أرجح الأقوال، وهذا أرجح الأقوال، لكن الأولى والأفضل أن نلتمسها في العشر الأواخر من رمضان خشية أن يكون في اختلال في الحسابات والموازين وهذه الأشياء فالإنسان يتحراها في العشر الأواخر. قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا ابن أبي حازم والدراوردي عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في رمضان العشر التي في وسط الشهر، فإذا كان حين يمسي من عشرين ليلة تمضي ويستقبل 21 رجع إلى مسكنه ورجع من كان يجاور معه، وأنه أقام في شهر جاور فيه الليلة التي كان يرجع فيها فخطب الناس فأمرهم ما شاء الله، ثم قال كنت أجاور هذه العشر ثم قد بدا لي أن أجاور هذه العشر الأواخر، فمن كان اعتكف معي فليثبت في معتكفه، وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها فابتغوها في العشر الأواخر وابتغوها في كل وتر، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين فاستهلت السماء في تلك الليلة فأمطرت، فوقف المسجد في مصلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 21 فبصرت عيني صلما ونظرت إليه انصرف من الصبح ووجهه ممتلئ طينا وماء. هنا أيضا يعني صورة من الصور وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم وهو عبد العزيز والدراوردي محمد أيضا عبد العزيز عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كان رسول صلى الله عليه وسلم يجاور في رمضان العشر التي في وسط الشهر، فإذا كان حين يمسي من 20 ليلة تمضي ويستقبل 21 رجع إلى مسكنه، إذا كان العشر الأوسط، ورجع من كان يجاور معه أنه أقام في شهر جاور فيه الليلة التي كان يرجع فيها، فخطب الناس فأمرهم ما شاء الله، ثم قال: كنت أجاور هذه العشر، ثم قد بدا لي أن أجاور هذه العشر الأواخر، فمن كان اعتكف معي فليثبت في معتكفه، ثم أريت هذه الليلة ليلة القدر ثم أنسيتها، فابتغوها في العشر الأواخر وابتغوها في كل وتر، ولقد رأيتني أسجد في ماء وطين. قال: فاستهلت السماء في تلك الليلة فأمطرت، نزل مطر، فوقف المسجد في مصلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 21، وافق هذا في ليلة 21 إنها ليلة القدر. فبصرت عيني رسول صلى الله عليه وسلم، فنظرت إليه انصرف من الصبح ووجهه متلألئ طينا وماء. والرجح والله أعلم بأن يعني الليلة ليلة القدر بتنتقل تختلف، قد تأتي 21 وقد تأتي في 23 وفي 25 27 29، هذا لمن أراد أن يلتمسها في الوتر، والأولى والأفضل أنك تلتمسها في العشر كاملة من أوله إلى إيه؟ إلى آخره. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال: أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها عن أبي سلمة قال: التمسوا. وقال: حدثني محمد قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وهذا فصل الخطاب، هو ده بقى إيه الكلام الإيه النهائي، إنك تتحرى ليلة القدر في العشر الأواخر. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة قال: حدثنا وهيب وهو وهيب بن خالد قال: حدثنا أيوب بن أبي تميمة السختياني عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر، في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى. يبقى نتحري أيضا الليالي الوتر. وقال: حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال: حدثنا عبد الواحد، من هو عبد الواحد؟ ابن زياد. حدثنا عاصم، عاصم الأحول عن أبي مجلز وعكرمة قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي في العشر، هي في 9 يمضين أو في 7 يبقين، يعني ليلة القدر. قال عبد الوهاب عن أيوب وعن خالد عن عكرمة عن ابن عباس: التمسوا في 24، التمسوا في 24. باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاح الناس. قال: حدثنا محمد بن مثنى قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا حميد قال: حدثنا أنس عن عبادة بن الصامت قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر، فتلاح رجلان من المسلمين فقال: خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاح فلان وفلان فرفع، وعسى أن يكون خيرا لكم، فالتمسوها في 9 والـ7 والـ5. رفع ليلة القدر أو معرفة ليلة القدر لتلاح الناس. والتلاح اللي هو ليه؟ حد يعرف؟ الخصومة، خلاف، ودائما الخلاف والتلاحي شر، وينبغي للمسلم أن يكون هينا لينا سهلا. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية مدد لعمر بن العاص، وكان أمير السرية حد يعرفه؟ أبو عبيدة بن الجراح، فقال له: أنت الأمير، أنت أمير السرية، ذهبت اجمع الجيش الأول، جيش عمر بن العاص وأنت. وكان في السرية هذه أبو بكر وعمر، وكان قائد العمل السرية هو أبو عبيد. حد يعرف مكانة أبو عبيد؟ إيه هو مكانة أبو عبيد؟ أمين الأمة، إيه كمان؟ أحد العشرة، جميل، إيه كمان؟ بس دي فيها كلام، كاد أن يكون ثالث الخلفاء، كاد أن يكون إيه؟ كان عمر أخذ عزمة أن يكون من زي أبو بكر. أبو بكر استخلف من؟ عمر. كان عمر كان ينوي يستخلف من؟ أبو عبيد، قول واحد. ولكن أبو عبيدة مات أين؟ حد يعرف؟ في طاعون عمواس. إذا كان أبو عبيدة كاد أن يكون هو أمير المؤمنين رقم 3 بلا منازع، يعني ما كان بقى فيه إيه الستة والأشياء دي، كان هو كاد أن يكون. فالشاهد هنا لما وصلت السرية قال عمرو بن العاص: أنت مدد، فكيف يكون المدد للأصل. أنا الأمير فسكت. فقيل لأبي عبيدة يعني المفروض أنك تلتزم بالأمر، فقال له أما وإني، يعني أنا الأمير، ولكن سمعت وسلم يقول وتطاوع ولا تختلف، فسكت. فإذا الخلاف شر يؤدي إلى إيه؟ إلى ضياع الخير. قال حدثنا محمد المثنى العنزي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد وهو طويل قال حدثنا أنس، أنس من؟ عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال، وده الإحالة التي أحالها البخاري، قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بليلة القدر فتلاح رجلان من المسلمين فقال خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاح فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. طيب فتلاح فلان وفلان، هل أخبر بهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أخبر، أخبر بهم ولكن الصحابة ستروا عليهم. بس يبقى فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يلمح وكان ممكن يصرح، يعني ممكن يلمح وممكن يصرح، وفي هذا يعني وقائع كثيرة في هذا، لأن طبعا الذي وقع من هذين شؤم على الأمة أنه اختلف، والبعض رأى هذا من الفضل بسبب كما قلنا أنها يعني اختصرت في العشر الأواخر. تخيل بقى لو ليلة القدر كانت طول السنة، طبعا كان الناس كلها لا تأكل وتشرب وقاعدة مستنية ليلة القدر. قال باب العمل في العشر الأواخر من رمضان. قال حدثنا علي بن عبد الله وهو المديني قال حدثنا سفيان ابن عي عن أبي يعفور قال عن أبي الضحى عن مسروق، مسروق بن الأجدع عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. شد مئزره لكناية عن عدم الجماع والتشمير والاستعداد والتهيئة لهذا الأمر، وأحيا ليله أي أحياه بالعبادة والطاعة والقرآن، وأيقظ أهله للصلاة. ونقف هنا إن شاء الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. علامات ليلة القدر، هو العلماء تكلموا في علامات كثيرة، ولكن ممكن نقول لا يوجد علامة مميزة، لأن لو في علامة للناس عرفتها. فمثلا يقال يعني دل العلامة تقريبا الواضحة بأن قرص الشمس يخرج بلا سطوع، يعني ملوش شعاع، يعني زي قرص الذهب كده موجود في السماء، ليلة ساكنة. بعضهم قال مطيرة، لكن بعض البلاد ليس فيها مطر، البعض يقول فيها نوع من السكون، هذه الأشياء اللي موجودة. ولكن يعني الراجح أنه يصعب الإنسان أنه يقول علامات، إن الإنسان يجتهد في إتيان ليلة كاملة. وإذا طبعا عد رمضان وطلع زي ما هو مفلس زي ما كان قبل رمضان، يبقى دليل أنه كان كان مفلس في في ليلة القدر. بيعمل بقى؟ هي نفس رمضان اللي جاي، ويحاول يستعد اكتر كده، يقول عسى لو وفقت لرمضان القابل مثلا اجتهد كده. وذلك يعني اظن الله اعلم ان هناك علامة واحدة لمن وفق لليلة القدر، هذه العلامة مهمة جدا واحدة لا ثانية لها، وهي ان الانسان يخرج من رمضان بهمة تناطح الجبال، ويخرج بسكينة في القلب وبعبادات وابواد فتحت له لم تكن مفتوحة من قبل. هذه العلامة انك وفقت لهذا ومن الله عليك وغير حالك. كم من أقوام فعلا كانوا على يعني كما يقال على سطر يسيب سطر وعلى شفا جرف انهار، فمن الله عليهم بأن اجتهدوا في هذه العشر الأواخر فتغير حالهم جدا، حتى أن أحدهم لا يقطع القيام أبدا، أي قيام الليل، وتغير في العبادات والطاعات والسكينة وفي تحصيل العلم من هذه الأشياء. فبيبقى التوفيق من الله عز وجل، هذه علامة اللي هي التوفيق أن يوفق. خلاف هذا والله أعلم يعني يحتاج إلى نظر. لكن إن كما يقال رجعت ريما العديثة القديمة، يعني دخل رمضان واعتكفنا وهيصنا وقعدنا ناكل ونشرب ومش عارف ايه وقنع، وجاء رمضان اللي بعديه وبين رمضان ورمضان ما في شيء اطلاق، هذه علامة خذلان. نسأل الله السلامة، نسأل الله ان يوفقنا ليلة القدر احيانا.